العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام يحيى النووي رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ بيايغوتي بيايغ نالي بيايغوكي ابن علان فرمي كسم نبي نوا دياريكا كأم بيايغوكي أما بيوتي مبهمات لا أحاديث كان ومؤلفاتي خاصة لسر تحديدي أم مبهمات أنا أم ناديارانا للشوين للزلام لو اشتانيك لحديث كان هاتو ناديارن كين غير أو دعاء أو شتانش دياريا كان علماء حتى كتبه كي لصير مبهمات كان صحيح مسلم مبهمات كان قرآن وزورش لو شتاني كمبهما قصين لصير كلاوة فأهلي خويدة فرمون لم بعلوا أويل علماء قصير لصير حديثة كرد به ديارينا كردو أم بياوي كي أم برسياري كردو وقرنج جنيه براسي بزانين بزانري كي بياوي قوتي أي بيغمبري خواه الرجل منا كسيق لإيما يلقى أخاه أغات براكي أو صديقه يا أغاتها وريكي أينحني له آي أبوي بشميتوا. طبعا باس من كدر سي بيشوت من عادتي تشمينو برك باس من لي وكرت عادتي يقول لناو قلاني ترهبوا لناو دينا كان يترها وقصي يوسف أقل بخو النوا زياتر أو أبينا كعادتي تشمينو بو يكتر دروز ولناو يعني كوريز واحترام بتم والله متمنى الإسلام حرام كراهو أجر بوريزو احترام بحرامة أجر بو عبادته وبرسن وتعظيم وقول الراجلتين بشركة وبويا متمنى نسخ بوتوا شرع من قبلنا شرع لنا. تا محمد مهدی دی نه نخیر وانیه اگر وابوی بس عمر فتحی بکده طواب ولی مصلح حدین جاری الفتحی کرد فبویا امتی اسلام بیو واعی و هوشیار بن و حتی خریکی ام دردی بینی خویان بن قسما بالله اسرائیلش قولتر بیو خوشتر و آودانتری شبه على كل برقصة هيا ظلام بس كم مساعدنا كه أجرنا هنيك لو بارو ولا خدمته أبدًا أجرنا إسرائيل للروجيا كودوان أدروز نبوة لصاري هزار وهش سطو هشتا كانوا لبداية كوتش كردني يهود بلو فلسطين دسي فيها كردوا كوتش كردين فلسطين دسي فيها كردوا كوتش كردين إسرائيل يا كان بلو فلسطين دسي فيها كردوا لروسيا أوروبا لو الله تاني ترى بربر أجرنا لهشطة كانا هزار وهشطة كانا كدولة عثماني دفر مع الرواية من تقبوا جمارية يهود كاني فلسطين سطا سيبوا سطا نوتو سيع سطا نوتو حوتي عربو مسلمان يعني حتى لكونا كان عانا كان ملحدة وثانية كان عرب أمانات دارين البرنجية ساع عروبة كان وني دعى عروبته كان مكان عاني كان عرب فخر وكان عانى بيدينا كان كوكب الثاني حتى أورشليم قال إن كهكم أورشليم وقدس نية بابلين أورشليم طبعا أورشليم عين مدينة السلام أورشليم أصلي وشكا وشيك كان عانية تمام لما مصدرك موثوق برشاوكوت أورشليم يعني أور سالم أو أور سلام أور شليم أور سلام يعني مدينة السلام أور شليم بعبرينية العربية فبويا لو سرتان وهاتني ضعف دولة عثماني كهيستة وكوتم لا دولة عثماني بيشتريج لخزمتان وتوم لبرك بشوروشك نكوتوها بربر لاوازي هات انا دولة عثمانية لها السطة كان الدستوري علماني دستوري اولو بهاوري ونا ولاتي اسلام تانا بدا هو دستورو بيادي ولاتي اوان كين خو اقدار مسلمان كان شون يسابين انه تريبا اسلام شون اوان كي اسلام ولاتان اسلام دواي اوان كون لعلم معرفنا لا اخلاق وروشتيانا هلو هال لسردمي دولة عثمانية امدن مباساب خليفة خليفين مسلمانان خليفة خليفين مسلمانان فاسقك فاجر حزل شو كوتني أولو باب زور كزوجتين بينا خوشة نا وكل بروي للضليان جورية وبالضبط يعني همومان خلافات ما لضل جورية همومان خلافات ما لضل جورية وبراسي أوي خلافات جاء كاتو لا واني ترشيبو خلافات جاء كاتو لا واني تر خلافات عزتي إسلامتي أنت يدابو حتشون يقبايا إسلاميا بيا خوشو سربرد من بإسلام سوكايتي كردن بإسلام يعني بيا قبول نبو على كل كوش كردن دسي بيا كردو برا برا تاو اي بيا هاد او اندجا وكم ولائم وقنجابو لنا صو شلو بينجا لوا نصو شلو بينجا شلو شش او إسرائيل دروز بك دروز فبو يهود زور باش بيا مالي خواه ناسن عليه الصلاة والسلام ليرا فرمي رواه الترمذي أم حديث الترمذي رواية كردو وغيره وغير الترمذيش بأسانيد صحيحة كألي بأسانيد حقيقة بوي وعادت من لها مو شرحها مكتبة كان عذر بو قصة كان يعني حتى إمكاني بيت حتى إمكاني بي رخنا ناقري وليرش إن شاء الله توجيهي كين بوي لرخنا دوري كين رخنا ناقري بأسانيد يعني من حيث البداية كان سندي هي يعني لسرتها وسند كان زورا بلا مداركي أروات وسريع كس مدار الحديث أبو باسي عليه مدار المكر لدرج الدورات في شرحي نزة النظر علي يعني لسرتها وكان سندي كي زوري هي بلا مداركي أروات وسريع كس وكان رقائق به هم يبرواته سريع فلكا أو فلكيان فلكي لعوازة أو كسيك أب حديثة كان أروات وسريع كسيك لعوازة بناوي عبد الله كوري سلامة عبد الله كوري سلامة سيء الحفظة وتكلموا فيه ولهم مناكير. فبويا بنسن ضعيف وغيره بأسانيد صحيحة بنسن بل ضعيف والله تبارك وتعالى أعلم ما درك حديثك ضعيف به. وعن ابن عمر طبعا المحلي شاهد واضحة بريتيا لا تقبيل اليد بلام آية درسة بيا ماش كردن أهلي علم دفر من أجل إنسان بي دايكي خوي ماش كرد يا بي باوكي خوي ماش كرد ألا لو أنا درسة إن شاء الله تعالى وأقول ريزك احترامك بلام بر بدايكي بدايكي خوي يا باوكي خوي أنجامي بدا ألا درسة وكو عثيمين لشرحي أم حديثة هذا فرمي. وفرموا عن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها ولابن عمر وشيروكك لا باسي شيروكك أفرمي فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده لبي أغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة إلى سربي نزيق بوينوا دسي بي أغمر من صلاة والسلام إخوة إلى سربي دسي بي أغمر من صلاة والسلام إخوة إلى سربي ما أشكرت طبعا ما أشكرت إن دسي بي أغمر عليه الصلاة والسلام درسة وإشكالك تي دانية بلما بسمان أم حديثة سندك إلى قيب نسن ضعيف سندك أم حديثة ضعيف ضعف كشي لكويا اللي يزيد كريا بزيادة هاشمية ضعيف يزيد كري أبي زياد هاشمي ضعيف كواتا درست إنسان دسي عالم بيايو بريس جولة ماتشكا يا درسني تعملوا ما لم حديث ضعيفة والله حديثي ترهية شاهدة لسرويك دم أشكر دني دسي في أمري خواري دا عليه الصلاة والسلام وكل وفدي عبد القيس هاتوا فرمت شوينا خدمتي في أمري الصلاة والسلام دسي في أمري ما أشكر الصلاة والسلامي خوي للسربي وهروها طبعا بمرجك شتي وأنا كده عادتي دائمي شو شتي وعادتي دائمي وبيحط حتما أهات لحديث فكان أبو من بلا مثلاً جاربار دسي عالم ماشكا بياي قورا دسي باوكي خوي دسي دايكي خوي ولو اشتانيك همان أو معنايتي دايك باسم كدرسة إن شاء الله شرعية دروسة وشرعية دز ماش كردن بلا نكريتا عادت أقرنا الرتبابي أقروك تعبود بيك الرتبابي بيدعوه الرتبابي بيدعوه وأوي خلق هيانا درجة دس لقل ما مصاعدا يعني برسياري كلي أفكان بتايبتي خلقه بتمنك فلا مار ماش كردني دسي ما مصاعدا أو أدبيك لسنة والده أو اللي بتمنك أنا يبيني درجة دس لقل ما مصاعدا يعني برسياري كلي أفكا شكوا سب على سبيل العادنية يعني جاروا هاي بون لو شيء دومان جاري سيامان جاروا صالي جاري برسياري لما مصابك دسي لقل بدا فلا مار أدا ماشي دسي بكا أو إن شاء الله أدبك لسند وارده بلن أو إيك عادتي زرجة لنا وبتابتي هني تشين وتوجي خلق يبيني هني الطائفة مسلمانة يبيني هرقنا يكبر دوام همو جاري أمدز خوي ماتشكا ودز خوي ماتشكا أو عادتي والا سنة واردني لبي دعوة لزيكة على سنة بل كبوبة سيمايا أفرمي وعن عائشة رضي الله عنهما أو عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة زيد بن حارثة من قرايا بوشاري مدينة زيد بن حارثة قرايا بوشاري مدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي أو كات رسول الله لما لي أمه فأتاه هاد ولي بيه عمر صلى الله عليه وسلم فقرع الباب أما استئذاني تدعي لباب استئذان أخوة المال قال رسول الله دعي للدرقة فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه هل زاني زيدا يجر ثوبه يعني بليكر كنايه تبو بس بسريعيه فريو بل الرجب لو ري درجاك ودرجاي وبكات وكزاني زيدا فرمي فاعتنقه وقبله باوشي بياكر دو ماشي باوشي بياكر دو ماشي كرد فني رواه الترمذي وقال حديث حسن فرمي الترمذي روايتي كردوا وفرمي حديثك فرمي حديثك حسنة بنسن بل ضعيف بنسن لقي بل ضعيف طبعا نم حديثة دي سانو بلغي لسر اعتناق باوش بيا كردن اگر بهوي سبب يكو بوكو سفر باس مانك وهوشي وكاني وقبله وروا ماش كردن بهوي سبب يكو بو دروسة وحديثي زورة براسي ك بلغي لسر أما لو أنا حديثك جابر كاتي فرمي رجب لي عبد الله كوري أنيس دوشة بستبيتان حديثك بيغا على رجتم تأكيد كما هو بو شن روج الري رويشتم بوي بزن رسول الله حديثي واي فرمو يعني فرمو كقشن أو ندام لدرقا الله وتم بيبل جابر هاتوا كابرا شوتي جابر هاتوتي بيبل جابري كوري عبد الله الله وتم جابري كوري عبد الله هرقوي لي بو وتي بالي الله هاد برو بيري الله أبو باوشي بيا كردمو ما شيء كردمو أو بلغير سروي كا باوش بيا كردمو ما شيء كردن دروستا هروها لو حديثانا حديثك براءة كلا سنن أبي داود واتو الشيخ الباني فرمي صحيحة أفرمي لقل أو بكرا بوم كاتي كم جارقشني شاري مدينة سري دال عائشة تماشا كان ساغا شكا زوريك لصحابة كوتنا نخوش أو هواي مكو مدينة جاوازة أو بزوري كان نوجيان بدانشتان وكردو برسولي خواك فرميني وي أجرتان دسكوية سرباري أو نخوشي وناساغين وجاكالين بباواك فعائشة سري دال عائشة كتي تماشا كان نخوشا أو بو هوالي برسي أو بو أفرمي فقبل خده ماشي قهناي عائشة كرزاي خوالي بكشيتي وهروها لو حديثاني تر بريتي لا حديثك عائشة رضي الله عنها بأفرمي كسم نبي نوا هدي وسرو سيما وتصرف وهل سوكوتي لبيغمر بشي بقي فاطمة رضي الله عنها فرمي اگر بهات ابو مال من بيغمر عيسى الله والسلام لبر باي هلا سي اشو بيريو ما شي اكر لتنشتي خوي ودايانا واگر بتشوين بو مال يعني دي سنه ورسول الله بتشوي اهات بيريو ما شي اكر دو لنزيكي خوي دهنا فادرسه دروس إن شاء الله تعالى وباسم كد لا حديثي أفيلتزمه ويقبله لرن كده وشرح كده فبويا أولا شندين حديثي بيغمرة عليه الصلاة والسلام وارد أروام حديث بلقي لسر فضل زيد كوري حديثة حتى لبخارية والكل مسلم شاء عمر فرمي إما بس زيد كوري حديثة ما أصلا ندوت زيد كوري حديثة ما زيد كوري محمد حتى آيتي شي دابزي حتى آيتي ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله بناوي باوكان ينوبانيان كان نك بناوي أويك كراون بكوريان أن جاء آيتي تبني دابزيو أو تشيلوك دولو دريجي كهاتو لنبارو وحبي رسول الله أبو زيد كوري حديثة زور حبي زور قوربو ومعروفة حتى الأسامي كوريشي هل لبر زيد زور خوشو يستوى وعن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لأبو ذر ورسول الله بي وتم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق هيج له تشاكو باشو معروف ناوي اسم جنس يعني بحر شي خير وتشاكي بيوتر معروف فرمي تشاكا بكم مزان أقل أوجب بقيت براكت بروي كي قشوة أقل ألينا حديثا مناسبة شيء لقل بابك ألم سري ناو نشانك بك ناو نشانك شيئا باب استحباب المصافحة عند اللقاء حديث زورينا والأنبالو وبشاشة الوجه رخوشي أم حديث بريتي لا رخوشي أمي بوا هنا أفرمي أقل بوجه قشت بلاكت برويكي خوشة بكمي مزانة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الله رسول الله ماشي حسن كوري علي كرت أقرأ كوري حابس كتعظم مسلمان بوبو ودرن مسلمان بو إيك كلا كفار قريش بيشتر أفرمي إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا كسيان ماش نكردو تايستا عشرة أقرهاتو مذكر بو معدودك أي كيتا مذكر بو أي كيتا عشرة بفتحة أقر مؤنث بو أي كيتا عشرة بالسكون أفرمي الدم النالم هاي يك دانين ما جنك رتائسة ما قبلت منهم أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم رسول الله فرمي هركس يا رحمي نبي خواهي ورج رحمي بيناك تبارك وتعالى من لا يرحم لا يرحم كي بزيب بخلق نيته خايش قوريش بس زي بيانات وكي رحمناك أخوي قول رحمي بيانات أنا بلقى لسربوني صفتي رحمة بأخوة تبارك وتعالى أما إما الأخوة ما نزني رحمة شو أنا أما الأخوايا برحمة بوش وزنية بتشي وزين بوش وزنية ما دام تيت الظلم أن الرحمة يخوا بوش وزنية بزني خوا بوش وزنية إن جا لبري خايش قول فرمي ليش كمثل أي شيء هجوك أخواني ما دام هجوك أخواني كوات أخوي قول رحمتي هي رحمتي نجوى رحمة قيمة للذهن إنسان رحمة قولت له بلان كاتي داد بزان بو رحمتي إنسان أو سأل إنسان تطبيق كرد رحمتك جواز رحمة الأولى منها رحمتي ميرو ليك بو بيتشو كيشو أنا جواز رحمتي شيري بو بيتشو كي جواز فرحمة كاتي إضافية كي بولاي أو شتي بولاي إضافية كي أو سأل لم يشكي توي دروس بي أو رحمة واي أما شو كمان ماسي بيني شيرمان بيني وعجلا كمان بيني والرحمة أدي تبالي تصورك إيش وانا شو كأوش أنا مان بيني وكي خوي بيني وتابزين الرحمة يا خواتي وانا فناطواني أي ما زين ذاتي خواتي وانا كيله يوزاني كيله يوزاني ذاتي خواتي وانا كذا زاني أي صفاتك أنا إيش وانا زاني صفاتك أنا إيش نازاني ما دام ذاتي اخوان نازن ريچوانا وذاتي شي هي وذاتي لايق بخويتي امج ذات معناه وذاتي امج وكو ذاتي اخوانيه ديبا خوي قول صفاتي بصفاتك كان لايق بخوي بوكو صفاتي يا نبي جاهل كسب الله اخوان صفاتينيه الحادي كردو كسي كيش بلا اخوانيتي وك ايما هي الحادي كردو او يعني مشبهه او يعني معطله مجسي متتجزيمه كفري كي واضح وصريح كسب الله اخوان المخلوقات كان يجي جاء فلمن لا يرحم لا يرحم متفق عليه كسي رحم بزي بخلق انا خويك وش رحمي بين اك الرحيمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الارض يرحمكم من في السماء على حديث كثير الامر روايه افرمي لرويتي كثير افرمي اي من شيب كما قال خوار رحمتي لضيت ودار كردبي يعني امر رحمه ولا انسان كان من الله كاني ماشكا وبين قلت باوش اوش بقى قال سر انسان من الله كاني ماشكا رحمه شفقه درسه وأمل نصيحتي هم مسلمان إذا كان بينه وبين ما شكرتني من على كاني هبت هروها دس بيهنان دس بين سريع من على كت شاقية كير بالواني تي كير خوين دنيا شتي دس بين سريع بشتى سر بتايبة توقي سر أما تي قلبوني خويني هردك تانا وكواي خويني هردو لا تانتي قلبي کاریگری زوری هیل روی درونی و ماچ کردن ماچی نوچاوان فا او نازانه زور گرنگا با من دار ناله مو لدرون ناسیش ناله شرعش بی من نوتو لپیش هر همو شرعش حسیبه نیوتو من الله اوندن ناز دار بکری و نازی پی بدری سنور دار بچه عقل جوان ناله بلکو نازک منال واپیب کاله جیر سیتری باوکی بی چون باوکی اگر نازی به منالی خوینه ده منال خیلی سنور درجه و کوچون نازی زور پیب داره سنور درجه فلا بد من التوسط همش تی ناون گیری تپاری خراب حتی حلال کان انسان زور خوردن بخواد خراب همش تی زور کردن لبری و خراب فهمش تی ممنون دی وسط گیری و ایور موفق من که رحمان لیب که يا ربي خويا نما نمرني بإيمان ونبي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.